إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، احمدوا الله على نعمة الإسلام، واحمدوه أن فرض عليكم صيام رمضان، واشكروه إذ تفضل عليكم فيه بمزيد الفضل والإحسان، فلله الفضل والمنة، له الحمد في الأولى والآخرة. اسمع أيها المسلم، اسمع أيها المسلم بشرى يزفها نبينا لك مع رب العالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه جل جلاله أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه لأجلي، والصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن أحد قاسبه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نسي بيده لخلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحه بفطره، وفرحه يوم القيامة بصومه. أيها المسلم، تأمل هذا الحديث النبوي تأملا صحيح. هذا كلام ربنا جل وعلا يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. ذلك فضل الله علينا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فأعمالنا لنا نحاسب عنها كما أخبر الله، لكن للصوم له خصوصية من بين سائر الأعمال. فقال الله: إلا الصيام، استثنى الصيام، فقال: إلا الصيام فإنه لي. ذلكم أن الصيام يتحقق فيه الإخلاص التام والخوف من الله ومراقبته في كل الأحوال. فالصائم يخلو في بيته بطعامه ومائه وامرأته وما في مكان لا يطلع عليه إلا الله، لكن يمتنع عن هذه الأشياء المحببة للنفوس المباحة له بغير الصيام، يمتنع عنها طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله، لعلمه باطلاع الله عليه وعلمه بسره وعلانيته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن فالإخلاص متمثل بهذا الصوم، فإنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع إلى الله. فلما عظم الإخلاص للعبادة وقوي اليقين عظم الثواب. إلا الصوم فإنه لي، أضافه تشريفا وتكريما وتفضيلا لأهله. يدع طعامه وشرابه لأجلي، أن يدع تلك المشتهيات التي يميل بطبعه ومباحة له في غير الصيام، يدعها لأجل الله، يدع تقربا إلى الله، يمتثل أمر الله بتركها ويمتثل أمر الله بتناولها، فهو مع الحق دائر مع الحق، يقبل أمر الله ويقبل نهيه، لا يخرج عن ذلك لكمال إيمانه. وأنا أجيبه، وصف جل وعلا أنه بين جل وعلا أنه يتولى جزاء الصائمين وهو مجازين على كل أعمالنا، لكن هذا تشريف للصائمين، لأن الجزاء هنا غير محدد، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن ثواب الصائمين لا يقدر بعدد معين، لأنه من الصبر، والصبر ثوابه الجنة، يدع طعامه وشر لأجلي، والصوم جنة. أخبرنا ربنا أن الصوم جنة، سترا لنا من المعاصي، واقيا لنا من الشرور، كافا لنا عن البغي والظلم والعدوان. صوم يهذب أخلاقنا ولساننا وأمور كلها، يهذب اللسان فلا يقول إلا خيرا، ويهذب الجوارح كلها فتعمل خيرا، والقلب يفكر بالخير. فالصائم مع الحق دائما في طاعة ربه وما يقربه إليه، إلا الصوم والصوم جنة. ثم بين صلى الله عليه وسلم نتاج ذلك فقال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، أي يتجنب الرفث القولي والفعلي، وأعظم الرفث الجماع، ودونه التحدث والنظر إلى الأفلام الخليعة أو المسلسلات الهابطة في أثناء الصيام، إذ هي تسبب فتنة القلب وتعلق بالترهات والتي لا خير فيها. إذن فإن أحد سابك أيها الصائم، إن جهل عليك جاهل أو تعدى عليك سفيه، فليستثير غضبك بأقواله أو بأفعاله، فموقفك منه أن تقول: إني صائم، إني صائم، ما منعني عن إجابتك، ولا منعني عن رد سفهك، ولا عن جهالتك، إلا أني صائم، صومي يمنعني، صومي يهذبني، صومي يحجزني عن رذائل الأقوال والأعمال، فلا أخذ مع الجهل جليل ولا مع السفيه سفيه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا يرفث، لا يسخر، لا يكبر فيها الصوت، شديد الغضب، كثير العتاب، اللجاج كلا، صومه يمنع من اللجاج والخصومة، صومه يهذب لسانه، صومه يطهر قلبه، صومه ينظم سلوكه، صومه ييسر ترتيبه إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق. هكذا الصوم الحق لا يرفض ويسخر، ويقول لمن ساب وقاتله: اسمع، أني صائم، لا عجزا ولا ضعفا، ولكن الصوم يمنعني، صمت رمضان أنا صائم بهذا الشر، فصومي يمنعني أن أخوض معك في جهلك أو أسمع معك في سفهك، صومي يمنعني ويهذبني ويردعني عن هذه الأمور. وجاء أن الصوم جنة من النار، فوجف ويمنعك من المعاصي ويمنعك من عذاب الله إن كنت صادقا في صومك مخلصا لله في عملك. ثم أخبرنا ربنا بقوله جل وعلا والذي نفسي بقوله والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا خلت المعدة من الطعام والشراب يتصاعد منها الخرة، تكون في مشام الناس كريهة وغير طيبة، لكن لما كانت ناتجة عن طاعة الله ورسوله كان عند الله أطيب من ريح المسك، كان عند الله أطيب من ريح المسك. والصائمون يعرضون القيامة بطيب أفواههم أطيب من ريح المسك، طاعتهم لله حولت تلك الأمور إلى خير كثير. يقول صلى الله عليه وسلم الشهيد: الشهيد اللون لون دم والريح ريح المسك، لأنها آثار عن طاعة الله، ناتجة عن طاعة الله. أيضا أيها المسلم، فاحمد الله على هذه النعمة، وحافظ على هذا الصوم من كل المفسدات وكل المنقصات، ليكون الصوم صوما شابعا لك يوم القيامة. فبالحديث الصيام والقرآن يشفعان، يقول الصيام والقرآن أذهبت لينه لو نومه بالليل، ويقول الصيام أتعبته بترك الطعام، فيشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فاشكروا الله على هذه النعمة، واحرصوا على مزيد الخير والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة بما يرضي الله عنكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. معشر الصائمين، إن هناك أشياء تنافي حقيقة الصيام وتجعل الصيام صياما فاسدا غير مقبول. أجمع المسلمون على أن من تعمد الأكل والشرب والجماع في نهاية الصيام أن صومه فاسد غير معتبر، لأن الله يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن تعمد الأكل في رمضان أو بعد طلوع الفجر الثاني، أو تعمد الشرب أو تعمد الجماع، فالصوم فاسد، فإن كان لعذر شرعي سقط عن الإثم، وإن كان لغير عذر شرعي كان آثما ووجب القضاء. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم؟ قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين كاملين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي مكتل في 15 صاع من التمر، فقال: تصدق به. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابة المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا فأطعموا أهلك، صلوات الله وسلامه عليه. حلم عليه وأدبه وعلمه بما يعود بالخير. ولا أظن مسلم إن شاء الله يتعمد الأكل في رمضان أو الشرب أو الجماع، لأن هذه أمور تنافي حقيقة الصيام بإجماع الأمة. أما الأكل والشرب إن وقع نسيانا، فإن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما يثبت الصوم خروج المادة المنوية، سواء كان بإدامة النظر إلى المسلسل أو في الخليعة، أو سواء كان بالعادة السرية المستهجنة التي يسعى بعض من الناس وهي ضارة بلا إشكال. فخروج المادة المنوية بأسباب الإنسان أن ذلك مناف للصيام، لأن الله يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ما يقوم مقام الطعام كالأمم المغذية تعطى المريض الذي لا يستطيع تناول المأكولات والمشروب فتعوضه على الأكل والشرب، فهذه أيضا منافية للصيام لأنها تغنيه عن الطعام والشراب وتمده بقوة تغنيه عن طلب الأكل والشرب. أيها المسلم، ومما ينافي صيامك أيضا، مما ينافي صيامك أيضا تعمدك إخراج القيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. فمن خرج القيء منه من غير اختياره وطلبه فصومه صحيح، ولا يلزم أن يمنع القيء إذا أراد يخرج، لا يمنعه ولا يكون سببا في إخراجه ولا يمنعه، بل يده يخرج ولا شيء عليه إذا كان ذلك خارجا عن إرادته. أيها المسلم، أيها المسلم، الدم الحجامة، تفطر الصائم على القول الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما خروج الدم من غير حجامة كأن يخرج من رعاف الأنف أو الفم أو الباسور ونحو ذلك أو الجروح، فإن هذا لا ينافي الصيام لأن هذا أمر لم تقصد أنت. أما سحب الدم منك، فسحب الدم إذا احتاج مسلم إليه واضطر مسلم إليه فإنه يجوز لك أن تسعفه بالدم، لكن تقضي هذا اليوم لأن سحب الدم أعظم الحجامة، لأن سحب الدم أعظم الحجامة. أما تحليل الدم كصاحب السكر يحلله قبل الغروب أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه، لأن هذا ليس طعام ولا شرابا ولكنه منظم للسكريات، فهذا جائز ولا إشكال فيه. يتساءل البعض عن ما يسمونه بخاخ الأذن الأنفي، ببخاخ الأنفي أو الفم، فنقول لا مانع منه لأنه ليس أكل شربا ولكن توسيع لقصبة هوائية، فلا يؤثر ذلك عليك أن تستعمل بخاخ في فم أو البخاخ في الأم، فإن ذلك جائز لك. يتساءل البعض عن الحبوب التي يأخذها بعض المصابين بالقلب تحت اللسان لتنقل الدم إلى القلب تخفي بعض الأزمات القلبية، فهذا أيضا جائز ولا إشكال فيه. كذلك الغاز الأكسجيني الذي يأخذه بعض صلب الربو فإن هذا أيضا لا مانع منه لأنه ليس أكل وشرب ولكنه يساعد في توسيع قصبات التنفس، فلا مانع منها ولا شيء على الصائم فيها. علاجك العام كإدخال المراهم وأنواع العلاج للجروح كلها لا تؤثر على الصائم، التحاميل التي يستعمل الصائم لا تؤثر عليه لأنها لا تعطي طعاما ولا شرابا ولكنها مجرد علاج فلا مانع من ذلك. كل هذه الأمور لا مانع منها لأن الشريعة يسر ولا حرج فيها، علينا أن نقبلها ونرضى بها ونحمد الله عليها. أيها الصائم المسلم، إن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن تناول السحر كل يوم قبل طلوع الفجر، يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، بركة معنوية في الوقت حيث يقوم آخر الليل فيذكر الله ويثني عليه ويسأله من خير الدنيا والآخرة، وبركة حسية يعينه السحور على طول النهار وصبر شدة الحر فيعين السحور على تحمل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسحر، ويقول صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه، ولو يجرى أحد ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فأحيى هذه السنة ولو بقليل، لا تقل تناولت العشاء الساعة 12 ليس لي حاجة، لا، أحيى السنة ولو بكأس من ماء أو حبات من رطب تحيي به السنة وتنال بالفضل العظيم، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. أخي المسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نبادر بالفطر إذا تأكدنا من غروب الشمس، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ويقولنا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويقول عن ربه أنه قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والصائم فرحتان: إذا أفطر فرح فطره أنه وافق أمر الله فصام هذا اليوم طاعة لله في صحة وعافية، ويتذكر أقواما يتمنون الصيام لا يستطيعون، حيل بينهم وبين الأمراض والأوجاع، نسأل الله لهم العفو والعافية. ثم يفرح يوم لقاء صومه عندما يثواب صومه مدخر إليه أحوج ما يكون إليه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وعند الإفطار، عند الإفطار وقد ضابت النفس وقل الطعام والشراب، عند الفطر ويستعد للفطر يكون خاضعا متوضئا خاضعا لربه شاكرا له مثنيا عليه داعيا داعي ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ومن الثلاثة التي ترجى دعوتهم الصائم، فالصائم في خير في فطره وسحوره، ففي فطره يشكر الله أن أباح له الطيبات التي أباحها له، وأنه صام هذا اليوم في صحة وسلامة وأفطر على خير وعافية، ثم يتسحر على سنة رسول الله. هذا هدي الإسلام، تعجيل الإفطار وتأخير السعور، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا هذه السنة، يعني سنة الإفطار، فلا اعتبار بمن يخالف ذلك أو يخالف السنة أو يعطلها أو يحاول تعطيلها أو ينتظر إلى غياب إلى طلوع النجوم وإظلام الليل، كل هذه مخالفة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فاشكروا الله على نعمته، واستغلوا أيامكم في الخير والدعاء والتضرع بين يدي الله والإحسان لعباد الله. وفقني الله وإياكم بما يرضيه من الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أيها المسلمون، أما آن في هذا المبارك أن نجعله شهر تسامح وتصالح وعفو وتناس للماضي؟ ألا آن لنا في بلاد الإسلام التي تشتعل حروب وفتن أن يعودوا إلى رشدهم ويكملوا صيام رمضان ويأخذوا من هذا الشهر فضائله وأخلاقه وأعماله، ليعودوا إلى رشدهم وينيبوا إلى ربهم ويتخلصوا من هذه الفتن والمصائب؟ إنها والله فتن تقض مضجع المسلم. حينما نسمع اختلاف بين الأمم، بين الأمة الواحدة، هذا يؤيد وهذا يمنع، هذا يرفض وهذا يؤيد، وصدامات وقتال وتناحر وزفك الأرواح، سفك دماء وانتهاك للأعراض والأموال وتدمير للبلاد، إنها والله مصيبة عظيمة. أما أن المسلمين يعودوا رشدهم؟ أما أن يفكروا في مآلهم وينظروا هذه الأحداث ومصادرها وغاياتها ومن وراءها ليأخذوا عبرة وعظة؟ إن أعداءنا لا يمكن أن يؤلوا لنا النصح ولا أن ينصحوا لنا ولا أن يحلوا خيرا لنا ولا يحلوا مشاكلنا. إنهم أعداؤنا يفرحون بكل نزاع بيننا وشقاق بيننا. فلنعد إخوان رشدنا ولنتفكر في واقعنا ولننظر هذه الأحداث وهذه الجموع المتناقضة، ما سبب ذلك؟ من سيرها؟ من نظمها؟ من برمجها؟ من كان على طريقتها؟ من أمدها بالأموال؟ نأخذ عبرة وعظة، ندرس واقعنا ونتأمل حوالنا لنكون ننطلق عن أمور عقلية شرعية عقلية، لا عن أهواء وشهوات وتصارع الأحزاب وتنازعها فيما بينها، ولا المصالح الذاتية التي يضحى بمصالح الوطن لأجل رأي فلان وفلان. يا أيها المسلمون اتقوا الله بأنفسكم واحذروا هذه الاختلافات، إن تصارع الأحزاب التي لا خير فيها دمرت الأمة، كما قال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. انظروا إلى هذا المبارك، وقد أنعم الله بالأمن والاستقرار والثبات والخير والرغد العيش، ذلك بفضل الله قبل كل شيء، وتمسك بهذه الشريعة. ثم ما من الله به علينا من هذه القيادة المباركة المباركة، تلك القيادة الحكيمة التي تعاجل قضايا الأمة وتدرسها وتحل مشاكلها، والتي تقف من كل أحداث موقف العقل والتأمل والدبر والنصيحة للأمة، وبذل كل جهد بما يجمع القلوب ويوحد الشمل، فوفق الله وقيل كل خير. نسأل الله أن يرد المسلمين لرشدهم، وأن يجنبهم الشر والفساد، وأن يحقن دماءهم ويحفظ أموالهم وأعراضهم ويصونها ذلك. نرجو من الله أن نبصر الأمة في واقعها، وأن تدرك الغاية من هذه الأحداث وما وراءها، وأن تأخذ درسا اعتباريا تقوم بوضع على حسب الواقع. إن المتأمل حق التأمل ليرى أن هذه فتن أمور منظمة، أمور معدة من أعدائنا. فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يجمع قلوب المتطاعته ويوحد شملهم ويصلح ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله ابن عبد العزيز لكل خير، اللهم امنحه الصحة والعافية والسلامة، اللهم كل عون وفي كل ما أهمه، اللهم اجعل موفقا للخير أينما كان، إنه إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضده بولي عهده الأمين سلمان بن عبد العزيز، وسدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.